نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد المحاربين. الحالة الثالثة: ومن لم يقتل ولا أخذ مالا نفي وشرد ولا يترك يأوي إلى بلد. وعنه إن نفيه وتعزيره بما يردعه. اقرأ المتن فقط. ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله من الصلب والقطع والنفي وانحتام القتل، وأخذ بحقوق الآدميين من النفس والمال والجراح إلا أن يعفى لهم عنها. ومن وجب عليه حد لله تعالى سوى ذلك فتاب قبل إقامته لم يصح عنه. وقفنا على هذه بالأمس. المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه، المحارب والمحاربون هم قطاع الطرق، جماعة أولي عصبة، بمعنى أنهم يمنعون من أراد كفهم عن قطع الطريق، فهم ذو قوة وشوكة، فيقاتلون الناس وينهبون أموالهم، لا يراعون لا صغير ولا كبير، كل أموال الناس جاز لهم الاستيلاء عليها وقتل من يمانعهم منها. وغالب يكون في الطرقات البعيدة التي لا غوث فيها ولا صراخ. هؤلاء إذا قاتلهم الإمام واستمروا مدة طويلة ثم تابوا قبل القدرة أو لم يستمروا، لكن جاءوا تائبين قبل أن يقدر عليهم الإمام، أي قبل أن يأخذهم ويستولي عليهم، هؤلاء إذا تابوا فإن الله عز وجل يقول: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، بعد أن حكم الله بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم وقتلهم ونفيهم من الأرض، قال: هذه الأحكام يستثنى منها من تاب قبل القدرة عليه. هذه التوبة هل تسقط جميع ما فعلوه في المسلمين وأهل الذمة في قطعهم الطريق، أو أن بعض الجرائم يعفى عنها وبعضها لا يعفى عنها؟ قالوا: إن الله عز وجل حكم عليهم بأنهم يخرجون من الحكم الذي أوجبه الله على المحاربين، فالذين تابوا قبل القدرة عليهم يستثنون من هذا الحكم. وهذا الحكم إما أن يكون حقا لله أو حقا للعباد. ما كان حقا لله كإخافة السبيل، يعني إخافة الطرق، إخافة المارة ورعبهم، فيمنعون من الحج أو العمرة، ويمنعون من السفر للزيارة أهاليهم، ويمنعون من التجارة في سبيل الله، فالناس أصبحت خائفة. فهؤلاء هذا الخوف الذي حصل والرعب الذي حصل هذا حق لله عز وجل. فإن الله عز وجل في هذه قال إن الله تواب رحيم، لأن إخافة السبيل له حكم. هذا الحكم الذي يتعلق بإخافة السبيل يرجع إلى الإمام كما يقول مالك، إن كانوا ذو قوة وشوكة له أن يقتلهم أو يصلبهم أو ما إلى ذلك. والأئمة يقولون لا، إنما هذا فيه تشريد ونفي، هذا الحكم يسقط لأنه حكم لله. هناك صلب، من أخذ المال وقتل يصلب، هذا الصلب حق لله فما يصلب. وهناك قتلوا قتيلا، فهذا القتيل قتل المحارب قتل حتب حد ليس بقصاص، يعني ما يلحقه عفو، لا يأتي أولياء القتيل يقولوا قد عفونا عن هذا المحارب وقاطع الطريق، ما ينفع، ولا الحاكم له أن يعفو. هذا الحتم حق لله عز وجل فيسقط. بقي القصاص حق المكلفين ما يسقط، حق المؤمنين ما يسقط، القصاص لا يسقط، ورد الأموال التي سلبوها لا تسقط، وقطع الأيدي والجراحات التي أحدثوها في المسافرين وغيرهم من أبناء السبيل لا يسقط. فما كان حقا لله فإنه يسقط، وما كان حقا للمؤمنين وللمارة فإنه لا يسقط. هكذا فصل الفقهاء. وغيرهم يرى أن الاستثناء عام في جميع ما فعلوه، والأول عليه جماهير الأمة. هذا الكلام هو الذي تكلمنا عنه بالأمس، تعرضنا لشيء منه. ثم لو فعلوا أحدثوا جرائم غير التي ذكرها الله، شربوا الخمر أو زنوا ببعض المارة أو فعلوا من الأحداث ما فيه حد أو قصاص، قالها أما هذه الحدود فإنها لا تسقط بالتوبة، يقام عليهم حدود ما فعلوه من الزنا وغيره. والآخرون يقولون لا، فإن الله عز وجل قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، أي اعفوا عنهم واتركوهم. هذه هي المسألة التي قررناها بالأمس. الشراح والمصنفون في هذه يضيفون إليها إضافة جديدة، يقولون والسارق وشارب الخمر والزاني إذا لم يعلم ولم يرفع إلى الإمام ثم أعلن توبته وأظهر السرقة فأعادها إلى أصحابها، أو بين أنه شرب الخمر أو زنى ثم تاب قبل أن يقدر عليه، قبل القدرة عليه، قبل أن يرفع إلى الحاكم، أي لم تثبت جريمته ببينة، فهل له حكم المحارب؟ هل يسقط عنهم القصاص أو أن ذاك الحكم خاص بالمحاربين؟ عرفنا المسألة. هذه المسألة هي التي يذكرها المصنف في هذه الليلة المباركة. اسمعوا ما يقول. نعم. ومن وجب عليه حد لله تعالى سوى ذلك فتاب قبل إقامته لم يسقط عنه وعنه. ومن وجب عليه حد لله، ومن وجب عليه، الله أعلم يريد به المحاربون، يراد به المحاربون، وجب عليه حد لله غير سلب أموال الناس. نعم. هل يسقط أو لا يسقط؟ قال فيه روايتان. نعم. ومن وجب عليه حد لله تعالى سوى ذلك كالزنا والسرقة وشرب الخمر فتاب قبل إقامته لم يسقط عنه، ذكره أبو بكر المذهب، وقال أكثر العلماء لعموم آية الزنا والسارق، ولأنه عليه الصلاة والسلام رجم ماعزا والغامدية وقد جاء تائبين، قالوا ما يسقط، هؤلاء المحاربون إذا فعلوا جرائم من الحدود ما تسقط عنهم التوبة، ما تسقط أنهم تابوا قبل القدرة، لا يسقط عليهم هذه الحدود، لأن الله عز وجل قال في السارق فاقطعوا أيديهما، وقال في الزنات فاجلدوهما 80 جلدة، وجاءت السنة برجمهم، ولم يفصل جاء قبل التوبة قدر عليه قبل التوبة أو بعدها. فالحكم عام المحارب غير المحارب، هذا هو المذهب، لكن أراد أن يقول أن في المذهب قولا أن هؤلاء المحاربين إذا فعلوا من الجرائم غير جريمة الحرابة تسقط عنهم بالتوبة، يدخل ضمن الحرابة. نعم، ولأن الحد كفارة فلم يسقط بالتوبة ككفارة اليمين، ولأنه مقدور عليه كالمحارب بعد القدرة عليه، وعنه أنه يسقط بمجرد التوبة، وعنه يسقط أنه هذا كلام على المحارب، اقرأ المتن. وعنه أنه يسقط بمجرد التوبة قبل إصلاح العمل، ومن مات وعليه حد سقط عنه. أضاف الشراح هنا أنها أن غير المحاربين إذا فعل من هذه الجرائم التي هي حدود فتاب قبل القدر قبل أن يعرف وقبل إقامة البينة وقبل رفعه إلى الإمام، قال بعض أهل العلم يسقط عنه الحد إذا علمت توبته وأصلح، لأن الله عز وجل يقول في حق الزانيين قبل نزول آية النور فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، يعني إذا جاء بالزنا منكم أيها المسلمون آذوهما، الأذية أنك تعيره وتهزئه وتضربه وما إلى ذلك، قال فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. اشترط الله عز وجل الإعراض عنهم بشرطين: التوبة والإصلاح، التوبة الكف والندم على ما فعل وأنه لا يعود، ثم إصلاح العمل. وجدوه كثير اللجوء إلى الله عز وجل وأعاد أموال الناس وحقوقهم إليهم، وعرف عنهم وعرف عنه الاستقامة والتردد على المساجد وعدم خلطة أهل الأشرار، فهذا عمل صالح، فتاب وعمل صالحا. والله عز وجل قال أعرضوا عنهما فيكف عنهما. فالآية وإن جاء ما ينسخها حكما لكن بقي هذا قائما، والله عز وجل كذلك قال في حق السراق فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. فمن تاب وأصلح، التوبة معروفة، والإصلاح أن يستقيم ويتجنب ما كان يفعله في السابق ويعمل بنقيضه وعكسه، فإذا علم منه فإنه لا يقام عليه الحد. وهذا التفرق بين قبل القدرة وبعد القدرة، لأن قبل القدرة توبته صحيحة، وعدم قبول توبته يلجئه إلى الاستمرار في استنزاف الإمام وقتال المسلمين وقد يطول الأمر. فلما تاب دل على أن في على أن قوله على أنه صدق في قوله، لكن إن قدرت عليه قال أنا تائب ما تنفع، لأن كل أحد بعد القدرة يجعل هذه تقية ويريد أن يكذب على المسلمين ولاة الأمر، قال ما يقبل منهم. وكذا حال من فعل مثل هذه الحدود، فلم يعلم به أحد ولم يرفع أمره إلى الإيمان، ما ظهر عليه إلا الله عز وجل، فأعلن توبته، فهذا يقبل منه لأنه صادق فيما يدعيه. أما إذا شهدت عليه البينة وعرفه الناس ما تنفع التوبة هذه حينئذ، لا بد أن يقام عليه الحد. عرفنا هذا؟ أي اقرأ. ومن مات وعليه حد سقط عنه. ومن مات وعليه حد أيا كان من زنا وشرب خمر وقتل وقطع طرف وزنا وحرابة، مات سقط عنه الحد، لأن الموت هذه نهايته، وأقصى ما يلقى من عقوبة هو القتل. فمات تقتل ماذا؟ لكن بقي حقوق الناس، فينظر في أمواله، إن بقيت أعطي للناس حقوقهم. فمن مات وعليه حد، فإذا قتل قاتل قتيلا وجاء ورثة القتيل يطالبون، ووجدوا صبيحة اليوم التالي أن القاتل مات، انتهى الأمر، يطالبون ماذا؟ نعم اقرأ معنا. فصل. ومن أريدت نفسه أو حرمته أو ماله فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يعلم دفعه به. فصل. جاء بالفصل ليبين أن الأحكام التي جاءت في هذه في هذا الفصل ليس من جنس ليس من الحرابة، إنما هو نوع آخر يشبه به، لأن الحرابة صولة من صائل ذا شوكة وقوة، فيأتي لهؤلاء الضعاف المعزولين من السلاح فيقطع عنهم المدد ثم يهددهم. فإذا جاء صائل بمعنى معتد متسلح، فدخل الدار وأقفل الأبواب وقطع جميع الاتصالات وأشهر سلاحه في وجوه الموجودين، افعلوا كذا وافعلوا كذا، فهل لهم أن يدفعوا عن أنفسهم؟ فإذا جاز لهم أن يدفعوا عن أنفسهم هل يدفعون ذلك بالقتل؟ هذه المسائل لما كانت شبيهة بالحرابة جاءوا بهذا الفصل عقيب الحرابة، وإلا غيرهم من الفقهاء يجعلونه فصل مستقل في باب التعدي من باب الغصب وغيره. اسمعوا ما يقول القارئ. ومن أريدت نفسه أو حرمته أو ماله أريدت نفسه أو حرمته أو ماله جاء ليقتله أيا كان. أما إن جاء ليقتله لأجل المال فهذا حرابة، ما نتكلم عن الحرابة. من دخل دارا فعمل ما عمل لأجل المال هذه حرابة، لأنه لا يريد إنسانا دون إنسان، هو عدو لجميع الناس، قصده المال، فهذا حد لله ما ينفع. لا، ليس هذا قصده، إنما أريد إنسان لثأر أو كراهة أو انتقام أو مظلم يراها أنها لحقته، فهذا إذا دخل وعلم الساكن أو المستقر أن الداخل عليه أراده نفسه أو أراد حريمه ليفعل بهم الفاحشة، أو ذريته وأطفاله ليلوط بهم، أو ماله ليأخذه، فما حكم هذا في دفع هذا عن نفسه وعن ماله وعن حريمه؟ اسمعوا ما يقول. ومن أريدت نفسه أو حرمته أو ماله فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يعلم دفعه به. طيب، قال وإن قل. أي؟ وإن من أريدت نفسه وحرمته أو ماله وإن قل كافأه أم لا فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يعلم. قال أو أريد ماله. الصحيح أنه لو أريد ماله، إذا أريد ماله ليس كلص، لأن اللص يتسلق ويأتي خفية ولا يجاهر فيباغت الناس ثم يكتشف فينهض إليه من يضحك ليدفعه. أما هذا دخل فعمل ما عمل وله ربيئة من الخارج ينظر ويراقب وأظهر السلاح فهذا محارب. فإذا اعترض معترض قال أنتم اشترطتم في الحرابة أنها تكون بشرطين: أن تكون عصابة ذا شوكة وأن يكونوا في صحراء. فنقول لهم: الشرط في صحراء إنما اشترطوه لأن القرى كانت قريبة بيوتها بعضها من بعض، وأقصى ما يسكن الإنسان بيت من لبن عليه سطح، ما في بيوت من أدوار وشبك. ثم هذا بيوتهم من خشب ونوافذهم كثيرة الشقوق وجدارهم وسقوفهم غير محكمة، فلو صرخ لسمعه المغيث من جيرانه وغيره. قالوا: هذا ما يكون في القرى، إنما يكون في الطرقات البعيدة، فاشترطوا الصحراء. أما لو علموا أن جماعة تحيط بالقرية والقرية سكانها 1,000 أو 2,000 فيحيطون بها من جميع الجهات ويقطعون عنها سائر المدد ثم يهددونهم جماعة جماعة، فهذا كان سكانها 500 أو 100 أو 50 أو 10، أو دخلوا دارا من هذه البيوت من هذه القرية. الدار في اللغة العربية أرض تحتوي على عدة مساكن، يعني بيوت، فيسموها دار. ما هو الدار عن البيت تسكنه أنت، هذا استعمال عرف الناس، البيت غير الدار. فإذا كبسوا دارا فهؤلاء محاربون، ولا يشترط الصحراء في هذه الحالة. أما إذا دخل متلصص خفية ثم فوجئ بأن صاحب المال فطن له فأراد قتاله فهذا لص، فقال: وإن أراد أن يأخذ مال قليل، وإن قل، هذا معنى وإن قل، كافأه أم لا؟ معنى كافأه المكافأة في عرف الناس في هذا اليوم أنه أعطاه نظير معروف تقدم منه، تقول: كافأت فلانا لأنه أسدى إليك معروف. هذا كيف يكافئ اللص من أراد قتله؟ قال: المكافأة في اللغة معناه أنك تعطيه بقدر ما يقدم لك، وهو تنازل عن قتلك مقابل أنك تعطيه مالا، وسمي عطاؤك المال له ليكف عن جريمته مكافأة. عرفنا هذا؟ اقرأ. ومن أريدت نفسه وحرمته وماله وإن قل كفه أم لا فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يعلم. فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يعلم، إن علم أنهم جبناء قال: سأستدعي أهل الحكم والقائمين على الناس، أو أخافهم بأن وراءه نجدة، أو أشهر فيهم السلاح وخافوا فكفوا وهربوا، ما يتبعهم، لا يجوز قتالهم ولا قتلهم، لأنهم مصلين، نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل المصلين. عرفنا هذا؟ فإن تمادوا وعلم أنهم لا يكفون عن تهديدهم لا بتخويف ولا غيره، هذا ما نسمعه الآن من القارئ. اقرأ. والمذهب أنه يدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه، جزم به في الوجيز في المحرر الوجيز وقدمه الضروع بأسهل ما يعلم دفعه به، لأنه لو منع من ذلك لأدى إلى تلفه وأداه في نفسه وحرمته وماله، ولأنه لو لم يجز ذلك لتسلط الناس بعضهم على بعض. لو لم يجز دفعه ولم نأمر المهاجم بأن يدفع هذا الصائل لعت المجرمون فسادا في الأرض وتجرأوا على الناس. والله عز وجل يقول: لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. لولا أن الله قيض أناس يقاومون أهل الكفر في بعض البلدان وأشغلوهم بأنفسهم لتمرد أهل الكفر وتعدوا إلى جيرانهم وغيرهم وآذوا المسلمين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليمه. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في صيام النافلة أقوم من النوم وأشرب ماء وأكل تمرة أثناء الأذان ثم أنوي الصيام، كل هذا مع الأذان، هل صيام لما يؤذن؟ لا يؤذن إلا وعلم أن الفجر قد طلع أي دخل النهار، والله عز وجل قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فإذا علمت أن الفجر طلع ما في الصيام، إما أن تمسك فلا تأكل، وجاز هذا في النفل مو قضاء الواجب ولا صيام رمضان إذا لم تنوي، أما في النافلة إن لم تطعم فلك أن تمسك بقية اليوم، أما أنك تتناول أذان يؤذن وتعلم أنه أذن تتعمد لا ما ينفع، فإن طعمت ثم علمت بالأذان فما ابتلعته ما في شيء. نعم. يقول أعمل إمام مسجد وأصرف مصاحف من الأوقاف لمسجدي الذي أقوم عليه وأرسل منها لمساجد أخرى فيها عدد المصاحف قليلة، ويأتي بعض الناس يريد مصحفا فلا أمنعه من باب الدعوة حتى يقرأ الناس بدل أن يتراكم عليه التراب، فما الحكم؟ هذا وقف للمسجد، ما يجوز التصرف فيه إلا في مسجد مثله، ماذا أعطي لمسجد لا تفعله، لا تعطي الناس من هذا لأن أموال للمسجد خاصة. نعم. يقول السائل شخص أحرم بالحج في اليوم الثامن وذهب إلى منى وبات ليلة التاسع بمنى، وفي صباح ذلك اليوم حصل له حادث سيارة وأدخل المستشفى ولم يخرج إلا في آخر الشهر شهر الحج، فماذا عليه أن يفعل؟ يتحلل من الإحرام بعمرة إذا علم أنه خرج، فإن بقي على إحرامه ما يبقي على إحرامه أي لم ينوي الانفكاك عن ذلك، ما قال ألغيت الحج ومس الطيب وانتهى، لا قال باقي على إحرامه حتى لو مس الطيب عليه كفارة، فإن بقي على إحرامه يأتي بعمرة ويتحلل وعليه دم ثم يحج من عام قادم، وإن تحلل يأتي بعمرة من التنعيم فيتحلل منها ثم عليه دم وعليه حج من عام قادم. نعم. يقول هل يجوز أن يصلي على الميت في الحرم، هل يجوز أن يصلي على الميت في الحرم ثم يصلي عليها في المقبرة مرة ثانية؟ لا، ما تتكرر الصلاة، ليس تكرار الصلاة على الميت من القرب، ليس كإعطاء الصدقة مرة ومرة ومرة، لا، تدعو له في صلاتك الأولى ثم إن أردت تدعوه بلسانك، أما الصلاة مرة عليه ثانية لا. نعم. امرأتان تزوجت الكبيرة منها برجل وأرضعت أختها الصغيرة، فهل يجوز لأخ الرجل أن يتزوج من هذه الصغيرة؟ يعني رجل مرأة أرضعت بنت ما لها أختها، مرأة أرضعت أختها أي، وأخو زوجها يبغى يتزوجها، أخو الزوج يبغى يتزوج الصغيرة، أي ما في شيء، كرجل تزوج أم البنت وأخوه تزوج بنتها، أو أبوه تزوج أمها وولده تزوج منها، ما شيء اللي منع، ما في شيء. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد.